نروح ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ درس القواعد الفقهية. أولا، تبقى لنا بعض القواعد الفرعية في القاعدة الخمسة الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. لذلك إن شاء الله نكون قد انتهينا اليوم من المنهج الخاص بدراسة القواعد الفقهية الكبرى الخمسة. هذه طبعا القواعد الأهم أو المجمع عليها بين الفقهاء، وذلك هي تسمى قاعدة كبرى، وهم خمس. كنا بدأنا بالأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، و لا ضرر ولا ضرار، دعم الرابعة كانت، والخامسة كانت الآن العادة محكمة. وهذه قاعدة مهمة جدا، لابد طالب العلم أن يدرسها ويتعلمها، وفيها قواعد فرعية يعني من الأهمية المكان. طبعا في قواعد أخرى كثيرة بعد ذلك، كل المذاهب عندهم كتب في القواعد كالأشباه والنظائر في أكثر من مذهب، حتى عندنا في المذهب. ودي يعني ممكن إن شاء الله نحن بعد ذلك ندخل في مرحلة بعد مستقبلية لدراسة قواعد أخرى. احنا كنا شرحنا بس مش بعكم مع مجموعات سابقة دراسة كتاب إيضاح القواعد الفقهية للهجة، ده كتاب مهم جدا أيضا، كل قواعد يعني مسجل موجود. هو كان يدرس في المدرسة الصولجية في مكة يعني زمان، حوالي فترات طويلة، وكتاب على القواعد الشافعية للمذهب الشافعي أيضا، إن كان فيها برضو اتفاق مع بعض المذاهب، هو مسجل لمن أراد أن يستفيد يعني ممكن هو يكمل في السماع يعني. لكن إن شاء الله إحنا كلنا مرحلة أخرى من القواعد بإذن الله تعالى. واللي ما حضرش يعني ما يحزن، ممكن يسمع السابق، هم 27 درس أو حاجة أو 28 فيهم الخمسة الكبرى. أو لا، تبقى لنا في القاعدة المحكمة بعض المسائل، قواعد فرعية ثلاثة. ومسألة كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن التعارض بين عندنا العرف واللغة والشرع، فقلنا قد تكلمنا عن أو تعارض ما جاء في الشرع مع اللغة، أو ما جاء مع العرف، أو تعارض العرف مع اللغة، الأنواع الثلاثة بيناها وبينا أمثلة عليها. كان تبقى لنا نقطة يسيرة جدا في تعارض العرف العام والعرف الخاص. يعني في حاجة اسمها عرف عام، كمثلا العرف العام لكل الناس، ثم عرف خاص مثلا لتجار السيارات، لتجار الذهب، للمصنعين مثلا لهم يتعرفون على شيء في صناعتهم، هذا يسمى عرف خاص به. هناك العرف العام لعموم المسلمين او المتعارف عليه يعني. طب لو تعارض عرف عام مع عرف خاص، يعني ما الذي ممكن، ما الذي يقدر؟ هل العرف العام ام العرف الخاص؟ يعني مثلا بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، المرأة التي جاءته تسأل عن، كان الدم يزيد معها في الحيض حتى يكون مستحاضة، فقال لا تحيضين في علم الله ستا أو سبعة أيام. وعايز رجحها لغالب عادة النساء ستة أو سبعة، ولا تحيضين في علم الله ست أو سبعة أيام. إذن العرف العام عند النساء ستة أو سبعة أيام، هذا عرف غالب النساء في الحيض. طب لو جاءت المرأة تقول لا أنا حيض ثلاثة أيام فقط، وأنا عادتي هكذا من أول ما بدأت الحيض، نعم، هذا عرف خاص بها. فهذا العرف الخاص بها لا نقول لها لا هم ثلاثة زائد ثلاثة لابد يكون ستة، ولا نقدم العرف الخاص هنا على العرف العام، مع أن غالب النساء ستة أو سبعة. قد تأتي برأي تقول أنا حيضتي عشرة أيام، ما أطهر قبل عشرة أيام، فهذا عرف خاص بها. فلو تعارض عرف خاص مع عرف عام مثل هذا، بنقدم الخاص على العام، نقدم الخاص على العام. ولا نقول لا طبعا انتظري سبعة ستة أو سبعة أيام. هذه نقطة. ثم ندخل للقواعد الفرعية. وهذه قاعدة مهمة جدا يعني نحتاج إليها كثيرا في تعاملاتنا، وهي قاعدة تسمى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مرة أخرى، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أنت لما تيجي تعمل عقود أو تعمل معاملات أو تتفق على شيء، أي شيء، في شروط تسميها شروط العقد. هي أنت بتتفق وتضعها، تقول مثلا شرط إن أنا أدفع لك نقدا وقسط، تسلمني في التاريخ الفلاني، من شروط الشيء إن يكون فيه مواصفات معينة. هذه شروط بتضعها في العقود، بما باتفاق مسبق. طيب أحيانا بيكون في عرف موجود، والعرف ده لا يكتب في العقود، يتعرف عليه الناس. فهنا القاعدة بتقول إيش؟ المعروف عرفا كأنه مشروط شرط. يعني الشيء المتعرف عليه من الناس في بعض المعاملات، وإن لم تجده في العقد شرطا، لكن يعتبر كأنه مشروط، لكن بقيد مش مطلقة. يعني إيش؟ يعني أنه صحيح المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف السائد من الناس كأنهم اتفقوا عليه ووضعوا شروط في العقد وإن لم يكن في العقد. طب من أين دليل هذه القاعدة؟ وهل مطلقة أم مقيدة؟ يعني هل كل لا مقيدة طبعا. أولا دليل قول إن يسأل المسلمون عند شروطهم، يعني ما اشترط عليه الناس فلابد أن يوفر. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يبقى ليس كل شرط هنتفق زي ما بيتفقوا دلوقتي، يقول لك ايه انا راضي وهو راضي في الربا، انا اديله 1000 واديني 1100 وهو موافق وانا موافق. لا ده حرام، ده ربا، سواء انت تراضيت او انت تراضي. لا ده شرط احل حراما او شرط يحرم حلالا. مثلا زي ما بيقولوا ايش، انا بعت لك السياره مع الاحتفاظ بحق الملكيه، وهو ده شرط حرام، ده حرم حلال. انا لما اشتريت السياره وبقيت مشتري، من شروط مقتضى البيع ايش؟ ان انا اتملك السلعه وهو يتملك الثمن لو كان نقدا او ياخذه باقساط. يبقى ما ينفعش تقول لي انا بعت لك السياره مع الملكيه ليا، يبقى ده شرط حرام، لانه حرم حلالا، الحلال انا تملكت، انا مش اشتريت يبقى تملكت. طيب الا شرط احل حراما او حرم حلالا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريره وحديث عائشه اصلا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يعني يقصد اي شرط تضعه في العقود لم يكن في كتاب الله او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يعتد به ولو كان 100 شرط. زي بعض الشروط اللي بيضعها في الربويه، غرامات التاخير ومثل هذه، هو باطل، وان وضعته في الشروط لكنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنه فهو باطل. طيب المقصود هنا ايه في القاعده؟ اذا اتفق الناس على شيء وكان عرفا بينهم، او بينهم كان بينهم عرفا، يعتبر شرطا. الا لما قلنا بقى الشروط اللي هي تحرم الحلال او تحل الحرام باطله، فكذلك العرف لو كان بين الناس هذا العرف يحل حلال حراما او يحرم حلالا فلن يعتد بهذا العرف. زي ما بيحصل في سوق الذهب الان بيتكلموا، العرف في السوق ايه؟ انك تتصل بالتليفون تقول له انا اشتريت الكيلو بسعر كذا، ربطنا السعر، بعد ما ربطنا السعر ابعت لي الفلوس وانا ببعت لك الذهب. وده عرف سائد في السوق فعلا، بنعاني منه الان مع التجار لانه باطل، لكن عرف في كل سوق تجار الذهب. فهذا عرف لكنه باطل لانه فقد التقابض في مساله الذهب بالمال. فالمقصود هنا ايش؟ انه كما قلنا ان كل شرط لو كان يحل ما حرم الله او حرم ما حل الله فهو باطل، كذلك كل عرف تعرف عليه الناس كان مصادما للشرع او يخالف الشرع فهذا العرف لا يعتد به. يبقى ده التقييد للقاعده. اولا قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، اذا تعرفنا على شيء كانه شرط بيننا. هنبين صور الان. لكن مقيد بايه؟ اذا كان هذا العرف مخالف للشرع فكانه شرط مخالف للشرع، فاذا كل شرط حل حراما او حرم حلالا فهو باطل. ولو كان 100 شرط. تمام؟ فاهمين لغتنا؟ لسه قلنا حاجة؟ لا في حاجة بس قلنا في كتاب معين. ها؟ هو في حاجة كتاب معين؟ ايش؟ سامي حضرتك؟ لا. طب أنا عشان بس مش عامل حسابي ما جيتش معايا ولا ما هو متفرغ، هما ادوك التفريغ. شرح متفرغ في ملزمة. السلام. هنيجي في الكلام مسألة كتب في تذكرة السمع المتكلم اليوم. كيف التعامل مع الكتب؟ من أداب يعني. كل وقت مراحل. وقت زي ما أنت عايز. هو المفروض إن هما معهمش وما كمان مش الملزمة اللي هو مش صح. الدرس خلص ومش مش جوا معك. الله أعلم أنت معايا معاكم أصلاً. وبذكر ازاي بقى لازم يكون معاك ايه طيب ناخد امثله لهذه المساله دايما لو قالوا مثلا المستأجر يروح يستأجر سيارة يستأجر سيارة يركبها من محل تأجير السيارات أو مثلا بيستأجر شقة ليسكن فيها لو قالوا محل السيارات أنت خدت السيارة دي استأجرتها فأنت تضمن ما تلف فيها وراجل خد السيارة وركنها تحت البيت في مكان الجراج عالي جدا وقفلها وغطاها وجي واحد معدي من الليل مش شايف حاجة في الشارع حدا خابط السيارة صدمها اذا اكلف السياره هو مستاجرها وليس مالكها وهو قال له وفي عرف عند بعض الشركات التاجير ان المستاجر يتحمل طب هذا العرف خطا لان المستاجر يده على السياره يد امانه ما بداتش التسجيل طيب انا نسيت معين طب ازاي ده انا دوست ان انا دوست التسجيل طب ناخده من الفيس خلاص ولا ايش عشان الوقت اللي راح من طيب ناخده من الفيس ان شاء الله او انا هسجل احتياطي بقى فلو قال له المستأجر إذا استأجر السيارة يضمنها تمام يضمن أي عيب فيها بدون حتى لو لم يفرط ولم يهمل أو يتعدى فهذا العرف اللي في السوق باطل والشرط باطل ليش باطل؟ لأن المستأجر لما بيأجر الشيء هو ليس ضامن لهذا الشيء هو يدعي عليه أمانة فقط متى يضمن لو حدث تعدي منه يعني مثلا تعدي يعني السيارة دي تركب فيها أربعة راح مركب 10 فكسر المساعدين وكسر المقصات السياره دي تركب فيها ناس بني ادمين جاب فيها طوب واسمنت وشونه في السياره فالسياره بوظ العفش وبوظ السقف وبوظ كل شيء الفرش اقصد يبقى هو ده هذا تعدى في الاستعمال او اهمل ترك السياره مفتوحه او وقفها في مكان خطا فجه عكس الطريق او شيء جه واحد خبطها يبقى ده تعدي او اهمال هنا لو تلفت هو يضمن لكن إن لم يكن وركن السيارة ومفيش أي مشكلة وشيء وصدمت ولا يضمن فإذا لا تجيش تقولي العرف عندنا في السوق أصحاب السيارات اللي بيأجروا بلا ما أنت أجرت السيارة أنت موقع أنك تضمن السيارة أي حاجة فيها أنت عليك هذا العرف مخالف الشرع فهنا يخرج من القاعدة المعروفة عرفا كان مقصود شرطا نعم لكن هذا خالف فهنا لا يعمل يعمل به لكن لو هم ما قالوش انك عليك شيء فكده بلوش انك ضامن لكن هو تعدى خد السيارة كده وبدا مركب فيها الناس ملاكي راح مركب فيها شكاير اسمنت وطوب واشياء فبوظ الفرش وبوظ السقف فالعرف بيقول هنا ايش انك لا انت بتستخدم انت مؤجر السيارة دي لاستخدام الملاكي زي ما بيقول فالعرف حتى ولا ما اشترط عليك في العادي شيء انك هذا تتحمل تكلفته يبقى ده اصبح عرفا كالمشروط شرطا اللي موجود هكذا. طيب ممكن في ارض في السوق شيء متعرف عليه انك مثلا رحت تشتري السياره بكام؟ بمئة الف. قالوا اتفقنا. طيب للبائع لو كان قال له راح اجيب الفلوس وقتي او ادي 50 ولما تجيب 50 كمان يومين، للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن. يعني ده عرف في السوق ان انت الان اشتريت مني السياره ب 150 الان وجايب 50 كمان يومين، السياره عندي لسه، هو البيع تم وانت ملكت السياره ما اعرفش ابيعها تاني وانت صاحبها وانا بعتها لك ب 100,000. لكن هنا العرف بيقول في السوق او للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، حتى ما دام الاتفاق انه نقدي مش بالتقسيط. لو كان بالتقسيط بيقول لها قسطت لك على سنه فخلاص بيستلم السياره ويبقى في ضمانات اخرى. لكن لو متفق على نقدي فالعرف بيقول ايش؟ مش هسلمك قبل ما تدفع لي، فلو دفعت جزء عربون او جزء لما تاتي بالباقي بالباقي انا اعطيك. يبقى اذا يجوز حبس المبيع بنسميه، يبقى اشتراط حبس المبيع لاستيفاء الثمن. وهذا حتى وان لم يكتبه هابنوا قاعدين فقال له خد ال 50 اهي وانا اشتريت السدين بقى المفتاح. قال له لا مفيش مفتاح لما تجيب ال 50 الثانيه. قال له زي قال له لو عرف كده في السوق انا ببيع لك نقدي، ما دام نقدي يبقى تجيب لي فلوس اديك السياره. فهذا يعد عرفا، المعروف عرفا هنا كالمشروط شرط. كذلك مش فايده في الشقق، واحد بيشتري شقه كاش نقدي او بيشتري ارض بيشتري مصنع واتفق على السعر، مش هسلمه المفتاح والشقه ويمكنه الا ما يسدد له. ذلك البعض الان حتى الى الان اللي بيبيع بالتقسيط بعض العقود يقول له ايش؟ انت بتقسط 5 سنين لكن انا لن اسلمك الشقه بتتبني الا عند اخر قسط، مع اخر قسط تستلم الشقه وتكون دفعت، فيكون التسليم عند سداد كامل الاقساط. فهذا عرف موجود ايضا، فهذا العرف وان لم يشترط في النقدي فصحيح، وإلا مشترط شرطا فهو المعروف عرفا هنا كالمشروط شرطا. طيب ناخد مثال ثالث، رحت انت معاك سيارتك وعايز تصلحها، راح اخونا فضل مع عربيه عنده فيها شيء راح للميكانيكي ولا شيء، خلينا نروح لسمكري او جوجو، فراح قال له خد لي السياره صلح لي، قال له تمام عدي عليا اخر النهار، ساب له السيارة ومشي. اتفق معاه على حاجة؟ ما اتفقش معاه على حاجة. وجي آخر اليوم اشتغل الراجل في اليوم كامل. ولقى شغل 100 وعجبه، احنا طلع له 20 جنيه قال له اتفضل. الراجل اتنطط. قال له 20 جنيه ايه؟ ده أنا شغال يوم كامل. تديني 20 جنيه؟ أيضا. فهنا بقى راحوا قال له لا، نروح نشوف بقى فقيه طالب علم. يشوف حل لنا المشكله دي. فيجي طالب العلم يقول له انت عملت ايه؟ قال له انا جيت اديته السياره الصبح وجيت اخر النهار اديته ال 20 جنيه عمل الشغل. فقال له اتفقت؟ قال له لا ما اتفقتش. قال له يبقى مبدئيا كده الاجاره دي باطله من اولها لاخرها، باطله اللي فيها جهاله. ايش الجهاله؟ لم تتفق معه على اجره. طب وبعدين يعني باطله نعمل ايه؟ العربيه اتصلحت والراجل اشتغل خلاص. ايضا طبعا هي ليش جهاله؟ لان في غرر ما فيش اتفاق والغرر منهي عنه في البيوع، ودي الاجاره فرع عن البيع، يبقى ايش؟ لابد كان يبقى في اتفاق على الاجره ايضا. فياتي بقى هنا الفقيه يقول له ايه؟ طيب تعالى انت اشتغلت في السياره دي قد ايه؟ قال له يوم. قال له تعالى انزل العرف السوق. عرف السوق يا جماعه كم يوم اجره يوم العامل في هذه الصنعه؟ فيقول له مثلا 1000 جنيه. فيقول له أجرة المثل تدفع له 1000 جنيه. ده بنسميه تصحيح للمعاملة. لكن هنا ليش؟ لأن في عرف، أنا رجعت للعرف بقى المعروف وعرفا كالمشروط شرطا، لأن أنت عارف إن الصناعي ده بيبقى يوميته مثلا 1000 جنيه أو يومية الورشة، مش لازم الصناعي عشان أنت ممكن تيجي تبقى ناصح شوية تقول ده الصناعي بياخد للمعلم بتاعه والورشة يوميته في الورشة، يومية الورشة 1000 جنيه في العرف، يبقى دي دخلت الورشة عدد يوم يبقى ده تكلفتها 1000 جنيه. فأصبح هنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ليه؟ لأنك أنت العقد الاصلي ما اتفقش عليه، كان ممكن من الاول تقول له انا تصلحها مثلا ب 500 ب 600، فلما لم تتفق رجعنا للعرف بقى، فهنا اصبح المعروف عرفا كانك اشترطت معه من الاول كان مشروط شرطك. فمين حاجه؟ هو ايه بس هو الغرر ده؟ ايش؟ ايه الغرر؟ الغرر الغرر يعني الجهاله اللي احنا قلناها، ان انا اجي اقول لك دلوقتي اجرك تعمل لي حاجه وما اقولكش بكام، ما اتفقش معاك، غرر ده في اسمها في الاجره، جهاله في الاجره، او جهاله في ثمن السلعه، في الثمن تشتري ديت وتقول له انا اشتريتها طب كويسه ممتاز وهدفع لك بالليل، انت حددت له لكن بكام ما سالتش، طب يبقى اشتريت ازاي بغير ثمن، دي جهاله في الثمن ما تصح. كده ركوب التاكسي حلو اللي انت قلته، بس في عرف هنا بقى، ما انا كنا نتكلم كويس يعني، لو انت بتركب التاكسي طبعا، لو انت رايح طبعا دلوقتي التطبيقات بقت سهله، حلت المشكله لانك انت حلت لانك اما تتفق مسبقا او بيبقى في زي ريت اللي هو المعدل بالكيلو، والكيلو مثلا بكذا وفتحه العداد بكذا، اللي هو كان موجود زمان كان بيفتح العداد والكيلو بكذا وبيعد قدامك، لكن هو بعد ما العداد ما كانوش بيشغلوه كانت الاشكال ايه؟ انك لازم تتفق معه تركب تقول له انا رايح، فهم بعضهم قالوا بقى المعروف عرفه كان مشروط شرطي، يعني انت مثلا بتركب من مكانك من هنا بتروح رمسيس كل يوم بتركب، وده سواء تاكسي عارف ان معروف ان الاجره من هنا لرمسيس مثلا 50 جنيه، فهنا ممكن نعتبر المعروف عرفه كان مشروط شرطي، لذلك انت لما تروح يقول لك 100 جنيه يقول له 100 جنيه يا ريس ده انا بركبها كل يوم ب 50، ده وقف اي حد اسالها ب 50، ايوه يبقى المعروف عرفا نزل كان مشروط شرطا، مع ان الاصل ان دي جهاله، بس في حالات لو انت رايح مثلا المنطقه داخليه جدا في الهرم، هنا بقى ما فيش المعروف عرفا لازم تتفق معه مسافر بيه انت تتفق معه، لكن احيانا تكون الاجره متعارف عليه زي ما بتركب ميكروباص تركب باص في اجره ثابته، ما فيش عرف لا في عرف في الميكروباص ازاي ما فيش، اقصد يعني ان كل يوم لا لا سيبك مش كل يوم ايوه بتزيد الاسعار ده مساله ثانيه، لكن من في اجره هي ثابته يعني خلاص بنروح رمسيس ب 10 جنيه 3 جنيه 7 جنيه بنروح التحرير في اجره ثابته، فلو انت خلاص بتركب كل يوم فالاجره بقت معروفه، لكن لو حصل تغيير هو تلاقيه بيقول له يا جماعه الاجره زادت خلي بالكم بقى في كذا زياده، هو بيعرف ففي حاجات ثابته، فده المعروف يعرفه كان مشروط شرط، يعني ما ينفعش ان انت تركب معاه ويقول لك انت لا تدفع 5 ويدفع 7، لان دي في عرف ان في اجره ثابته في نفس الميكروباص بس، لكن في حاجات لابد ما عشان ما يبقاش فيها جهاله لابد تتفق، فكلامنا هنا ايش على المعروف عرفا كالمشروط شرط. طيب معلش يا شيخ ها عشان موضوع التوت مثلا ماله التوت فانا بعد الاجانب يعني لما ياتوا فانا انصحهم بان يتفقون على سعر عشان بيضحك عليهم صح ايوه بس هنا بقول المصلحه ممكن اقول ان يجب عليك ان تتفق معه عشان ما فيش لان هو الاجنبي ما عندوش عرف ما يعرفوش بالظبط يعني يساله على السعر ايوه عشان كل مره يحدث خناقات وهدم مع الجانب وعشان لما يوصلون الى مكان معين مثلا والسعر معروف يقولون يعني اي سعر تاني لا هو انا هدفع له العرف نعم لو كان ما سالوش يرجع للعرف يعني اقول له كده وقف حد بكامل الاجره من هنا لهنا او يتصل باحد ويبقى يديله العرف نفس اللي حصل مع السياره. طيب ندخل بقى في بعض الامثله هتبسطوا منها شويه عشان في الجوازات هي وكده. رجل عقد على امراه تمام هو عقد فقط العقد العرف بيقول انه لا يبني بها الا باذن وليها هي صحيح زوجته لكن البناء تعرف الناس العقد تم لكن لا يبني بها الا ان يستاذن الولي ويأذن له بذلك فهو نعم هو عقد وهي زوجة له وحتى لو بنى فهو بنى بزوجته لكن خالف العرف هذا فيه نقص من المروءات ويعنف على ذلك ويمكن يعني يقع في الحرج الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتم فروجهن بكلمة الله فلما عقد بقت خلاص زوجة كلمة الله والعقد فهي زوجة له ايضا يعني تحل له. لكن يظل العرف السائد ان الذي عقد لا يبني الا ان يستاذن الولي ويأذن له بذلك، مع ان هذا ليس مشروطا بل هي زوجة له، لكن المعروف عرفا كانه كان مشروطي شرطا ايضا، فيتفق مع الولي يسلمها اياه ويقول له البناء بعد كذا وكذا وكذا وكذا. لان البعض يقول لا دي زوجتي وانا اريد ما افعل ما اريد وغير ذلك، لا ما يصح. العرف تعارف هنا على انه لابد من اذن الولي بذلك. هي زوجتك نعم، لكن نقول له المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا تخالف بذلك، لان البناء ممكن يكون ليه اشهار ويحتاج انه يشهر البناء وغير ذلك. طيب مثال اخر في مساله الزواج، رجل قبل الزواج الشبكه، عارفين الشبكه ولا نعم الذهب ده ما يعرفش شبكه تلاقيه عارف شبكه عارف شبكه الشيء اللي بيعطيه الرجل لخطيبته ذهب، لكن هو بغيه الزواج طبعا، فهذه تسمى الذهب، خليها ذهب، العوام يسموها الشبكه، بينه شبكها يعني بيها ايش؟ ما هي من المهر الحق؟ ودي هنتكلم فيها بقى، ما هي هنا المسألة، هي الأصل إن هي من المهر، لكن البعض يقول لا دي هدية، تقول له دي هدية من مني ليها، أو بعض النساء يحبوا يسموها هدية عشان إيه ما يحصل العركة زي ما يسموها عند الإسكندرانية أو الخناقة عند المصراوية يعني، إيش؟ يقول له تقول له تقول له دي هدية، لأن لو مهر هيقول لها لا أنا عايز المهر، ما أنا ما جوزتش. ففي خلاف فقهي في المسألة دي سنبينه، أنا بس الأول بعرفكم يعني الشبكة والذهب مبدئيا يعني. فهو أنا أعطاها، فهو بقول له لزوجتي هل هي هدية فعلا؟ هي تكيفها الفقهي هي هدية؟ هي ممكن تكون هدية، راجل يعني ربنا موسع عليه فقال لا المهر ده شيء خالص أنا بدفعه ودي مني لك هدية، ممكن يقول ذلك، وممكن يقول لا هذه من المهر وذهب زائد هدفع مال هذا من المهر، يبقى ممكن تكون هدية وممكن تكون من المهر. تمام؟ طيب هو ليش احنا قلنا ذلك؟ اولا لو قلنا انها هدية واتخانق معاها وقال لها انا عايز الهدية بتاعتي، هيبقى عندنا اشكالية في خلاف اخر بان قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيئه، يعود في قيئه، فكان في نهي عن ان الا الوالد طبعا يعطي هدايا لابنائه وياخذها ثاني، بس اسمها شرحناها حمكم الله. الشافعيه عندهم انه يجوز ان يرجع طبعا، وهذا فهم في المساله مش وضعه الان، لكن هو ليس الراجح. الراجح ان نعم من اعطى هديه لاحد وقبضها بيده لا يجوز له ان يعود فيها خلاف المذهب. يبقى لو كانت هديه وحدث خلاف بينهم لأي شيء ليس له أن يطالبه، حتى لو مش فرقة ده لو بيتكلم معاه كده يعني. طيب لو قالت المرأة لا لن أعطيك دي هدية ليست شيء، هيبقى هنا لا تعطيه حقانا لا تعطيه. طب لو قالت لا دي ليست بهدية ده مهر، ده جزء من المهر، والآن أنا ما أريدك من الزواج وأريد أخذ ما أعطيته إياك، فلو تكيفت بأنها مهر وأنه هو يعني لم خلاص يتم الزواج فلو أن يطالب به، لأنه ما دفعه إلا بغية النكاح والزواج، وما حدث الزواج فلو أن يعود ويأخذه منها مرة أخرى. يبقى هنا هترجع لمن أحيانا للعرف، وساعات العرف ما بيحكمهاش، لما العرف بيختلط بيسأله فنقول لهم لا الأصل أنها من المهر، إلا أن يصرح يقول أن الشبكة دي هدية. لو قال لنا هدية ومن أول خلاص اعتبرناها هدية ولا ترد له، لكن لو أعطاها وقال أنا بديها بدفعها طبعا، لأن المقصود هنا هو في الغالب، وحتى لو ادى الهدية يعني بس هو ادى الهدية بغية الزواج برضه، لكن هي لو قال هدية تصريحا لا أنا تحتفظ بها، لكن لو قال أنا دفعتها لأن أنا راح أتجوزها فإذا دخلت في نية المهر، فهنا لا يستطيع هي أن تحتفظ به ولا أن يطالب بها. فهنا نرجع للعرف، في بلاد يقول لك لا دي عرف معروف البلد عندنا ان المبلغ الذهب ده لا ليس له علاقه بالمهر، فهتمضي العرف. وفي بلاد يقول لك لا المساله مختلطه مش عارفين، احيانا بتبقى هديه احيانا تبقى مهر، يبقى العرف مش هيحكم، هترجع هنا في الشرع في الفتوى تحكم بها. فاهمين؟ طيب خلينا في الزواج لسه. حلو امثله الزواج كويسه. في امثله لسه. مستني. بس استني انت تدخل على جواز شكله. مستني ليه القايمه؟ اه انا القايمه جايه دلوقتي. لا بس مش في اللي في دماغك، اللي جايه في قسم تاني خالص. هتختلف. لا لا اصل ليها حاجات كتيره القايمه، بس خلينا اللي جايبها لك دي مش اللي هتبقى في راسك خالص دلوقتي. ايضا وهي في الاصل في الزواج ان احيانا كتير من امور الزواج راجعه للعرف، عشان تبقوا عارفين كتير في امور الزواج او كثير من امور الزواج يرجع فيها للعرف. يعني مثلا في التجهيز، والاصل في التجهيز شرع ان الراجل عليه كل شيء، شايل الموضوع كله، وهي تيجي بشنطه هدومها او تدخل البيت، ده شرعا ما دام مقتدر هو اللي عليه يجيب السكن ويفرش ويعمل كل حاجه ويديها مهرها على المهر المناسب ليها، يعني مثل مهر فقط مقابل الاستمتاع يعني، مش وهو يجهز كل شيء. لكن لتغير بقى الاحوال الاقتصاديه فاصبح الناس بتتشارك سويا في مساله التجهيز. ليش؟ لان لو تركوا المساله للولد مفيش حد يتجوز والبنات هتقعد عنه. فهو ما اصبح في عرف ان ايه بيختلف من البلاد، يعني مثلا عرف ان الاب يجهز بنته نصف التجهيز والولد يجهز النصف الاخر، ومثلا يجيب الشقه ويقعدوا يقسموا التجهيز البيت، ده عرف موجود. طيب الان الاب جاهز البنت نصف جهاز البيت، هنا وتكليف غريب شويه لكن ممكن على حسب المثال اللي معنا ان احنا طبعا بنناقش القاعده، يعني ان الاب لما اعطى هذا النصف الجهاز اما اعطاه هديه قال له ابنه لزوج البنت، يعني انت احنا بنشتري راجل ومش مهم وبتاع ما معكش انا سد عنك، فانت فوت تجهز كله وانا يا عم هجهز لك النص ده مني ليك. قال له ايه مني ليك؟ يبقى كان ابو البنت جهز النصف هديه للولد. تمام؟ او يقول لا انت خلاص جهز وانا بنتي دي ما اقدرش اسيبها، فانت يا بنتي انا هعمل لك اللي انت عايزاه ده مني ليك. يبقى جهز النصف منه لبنته. صحيح؟ هي الاشكال فين؟ لما يحدث الطلاق. لو كان هو جهز قال لابن الجوز بنته ده انت يعني زي ابني ولا اعمله مع ولادي اعمله معاك، فانا اللي انت مش هتعرف تجيبه انا هجيبه لك يا عم مني ليك. حصل الطلاق الكل ليه؟ للزوج. لان هو اللي دفعه والباقي خدوا هديه من، طبعا دي ممكن تكون صوره يعني مش موجوده ولكن بنكيفها عشان تبقوا فاهمين. فاخذ كله. لكن لو كانت هو الزوج الاب اعطى هذه لبنته فيبقى الزوج اللي حصل طلاق مالوش غير النصف اللي اتى به والنصف الثاني لابنته. فاهمين هنا ايه؟ هنا طبعا هيرجع للعرف. هنا ايضا يرجع للعرف والشرع يبين كما بيناه من ذلك. لو العرف بيقول ان والد الزوجه لما اعطى نصف هذا الاثاث كانت هديه للزوج ليساعده في نفقات الزواج هتبقى ملك للزوج. لو العرف يقول لا ده الراجل ده بيجهز بنته بيكبر بنته وبيبين لها مقامها فبيجهزها ويبقى دي حاجتها، يبقى هنا هذه للبنت يبقى ليست للزوج في شيء. فهمتوا بدل المساله ايش في العرف؟ طيب منها ايضا لو قلنا الاب مثلا جيت البنت تزوجت فاداها هديه قال لها خذي هذه السبيكه ذهب، الاب لابنتي خذيها يعني ايش؟ او هذا الحلي خذي تزيني به لزوجك. خلينا في الحلي بلاش السبايك دلوقتي. بارك الله فيكم جميعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. طيب فلما جه وقت الزفاف راح اعطاها هذا الحلي قال لها خذي تزيني به. طب هي قاعده مع الزوج بقى قاعده كده وتم ده كل الحب في القلوب، فالراجل لما تديني حته الذهب دي يعني مشي نفسي بيها، عندي في التجاره شيء واقف وكده يعني، قالت له انت هتاخد عينيا مش الذهب بس. فجت تتكلم قدام ابوها, ابوها قال لا لا ده انا مديك الذهب ده استعاره تلبسيه قدام زوجك مش تروح تديهوله. انتبه من باب العاريه. وقال لما انت هتهو بقى طالبه هاتيه, انا عايز الذهب انا اريده. فهنا لو قال لها عاريه يبقى ليس لها ان تتصرف فيه وتديها للزوج, ده لابد لو طلب هو عاريته الاب ترجع له مره اخرى. ايضا هنرجع هنا في نزاعته, لا ده انا فاهم ان انت مديها لي مش عاريه هديه. فهنا يرجع للعرف في عند الزواج بقى في هذه البلاد في الزمن. هل العرف عند الزواج الاب اللي ما بيعطي لابنته على سبيل الهديه وعلى سبيل الاعاره؟ لان هو قال هو عطاها وما قال, فقلت له لا ده انا افتكرت انها هديه وانا من حقي خلاص يعني ان انا اديتها له اصلا نقلتها. ده انا اديتها له لما قال لي, وهو اول لما سد راح اديته الهديه فانتقلت اليد. فقال لا لا دي اعاره. فاصبح الان هي استعاره ام هديه؟ هنا بقى يرجع للعرف في المساله هذه. نشوف العرف في عند الزواج اللي بيحدث. لو كان الاباء بيعطوا على سبيل, ممكن على فكره في بعض البلدان بتبقى عند الام عندها ذهب كتير فتديها للبنت تتزين بيه لزوجها, خديه معاكي دلوقتي يعني خديه البسيه بقى بدايه الزواج وتتزين وهكذا. فممكن يكون هنا العرف على انه اعاره, وممكن يكون العرف لا ان بتديها على سبيل الهديه. فهنا لما يحدث النزاع نرجع للعرف. العرف هنا كالمشروط شرط, لان المفترض ان انا باخد الذهب يقال هي هديه هبه عطيه ولا اعاره سلف وهكذا يعني الموضوع. فهنا هذه ايضا يرجع فيها. طيب مثال نرجع بقى للعربيات تاني كفايه سواد كده. انت عايز ايه في القايمه؟ مين انت اللي عايز القايمه؟ ما هي اصل القايمه خلي بالك على حسب انواعها كثيره, على حسب الاتفاق ايضا في العرف. يعني حتى في العرف ليها انواع, فيها منها نوع ان اللي بيكتبه الزوج يقصد بيه ان ده مهرها, اللي كتبه ان ده مهرها ما دفعلهاش مهر, فهذا هذا الاثاث مهرها, فاصبح اللي اتى بيه هو مهرا للزوجه يبقى ملكها. واحيانا ما يقولش كده لا ده ادها مهر, لكن العرف راحوا قالوا للعرف اكتب قايمه. يا عم انت هي قايمه بيكتبوها, لما كتب وموقع نساله هو انت وقعت على ان انت تديها ده هديه؟ لا طبعا. وقال انت متوقع لي انا قال لي وقع على القايمه, وقعنا. العرف بيقول لازم نعمل قايمه نثبت حاجتها وراح تدخلوا حاجتي معاها. فيبقى هنا وقت ما كتب هو ما انتواش انه يديها حاجته هديه, اذا تظل دي حاجته ودي حاجتها. فهمت؟ واحيانا تكتب القائمه فيها حاجات الزوجه فقط, وده الصحيح هي بتضمن حقوقها بس هي اللي جابه, وهو اللي جابه من اللي يدخل في القائمه, يبقى خلاص دي حاجتها عنده امانه. فلذلك الاعراف مختلفه يعني عشان انا عارف اللغط اللي حصل في الموضوع. فهو على حسب, لذلك احنا بنقول دايما هتكتب انت عارف اللي بتكتبه ده ايه, انت موافق على ان الاساس ده بتاعك اللي اشتريته لما كتبته لها انه ملكها هديه ولا مهر ولا ايه كمان, ما هديه ولا هو مهر ولا لا, ده انت بتكتبه كده فقط تثبته عشان انت تبقى عارف انك لما وقعت عليه كانه انتقل من ملكيتك لملكيته. وبعض الناس فعلا لا ياتون بمهر ويقول له احنا هناخد العفش كله اللي انت هتجيبه, فيكتب يبقى ده مهرها, يبقى خلاص اصبح مهرها بس اتكتب بعد ما جابه, يبقى ده مهرها ملكها وهكذا. نعم. طيب نعم سوري, قلنا الهديه للاب لابنه تغير الحكم تغير اليد صح؟ لما راحت اديتها لزوجها خرجت من ايديها, فالرب ابوها حتى قال لها طب لو هديه هاتيها بقى انا من حقي عند الجمهور, ما هي تقول له لا ما خدها الزوج خلاص, فتغير الحكم تغير اليد. لما اليد انتقل تبرعت بيها فما يقدرش ياخدها من زوجها, دي لو كانت هدية, لكن لو استعارة لا يجيبها من اي حد. تمام؟ نعم. طيب ندخل في السيارات تاني عشان نشوف العرف فيها. في عند شراء السيارة عموما في بعض المكونات في السيارة تعارف الناس عنها لابد تكون موجودة, وفي بعض المكونات العرف يقول الناس موجوده. يعني انت اشتريت سياره, بعد ما اشتريتها ومشيت ورخصت العجله نامت زي ما بيقولوا فرغت هواء, فجيت تفتح ورا او قدام تجيب الستيب ما لقيتوش, ايه ده فين العجله الخامسه؟ انا شايل العربيه امبارح من الراجل فين العجلة الخامسة مش موجودة الإضافية. فراح راجع للراجل قال له فين العجلة الخامسة انت ما اديتهاليش. قال له لا ما انت ما قلتليش اتفقناش. قال له لا اتفقناش ايه؟ العرف بيقول ان السيارة فيها اربعة مركبين واحدة ستبل اللي هي الإضافة. فالعرف بيقول ان هذا الشيء لابد يكون موجود في السيارة. اتفقت؟ اقول له ما اتفقتش، ده معروف عرفك كان مشروط الشرطة، فانت لابد تأتيني بالعجلة الخامسة والكوريك لو ما لقاهوش وملف العجل اللي بفوق. دي اشياء من المكونات اللي تعرف عليها الناس انها لابد تكون في السيارة. فاذا اشترى السيارة مثلا وليس فيها ذلك يبقى ايش؟ يبقى له ان يرجع عليه ويقول له لا ده كأنه من شروط مكونات السيارة. طب لو اشترى السيارة وبعد ما مشي وبتاح تاه فحب يطلع الموبايل يفتح جي بي اس، بص ايه ده مفيش حامل للموبايل في السيارة، احط الموبايل فين؟ انا افضل ماسكه في ايدي طول الطريق؟ راح لافف وراجع للراجل قال له لا انت المفروض تديني حامل للسيارة، حامل موبايل وشاحن سيارة، ما اشحن ازاي الموبايل بتاعي؟ قال له لا مفيش في العرف عندنا في السيارات ان انا وانا ببيع لك لابد يكون في حامل للموبايل وشاحن له في السيارة، ده شيء اضافي لو كان موجود وقت البيع واتفقت معك تأخذه، اما مش موجود فهذا ليس من المعروف عرفه. فاذا هنا ليس له حقا ان يطالبه بايش؟ بهذا الشيء، شاحن السيارة ولا الحامل الموبايل او غير ذلك ايضا. فاذا هنا نرجع في امور في السيارات فيها المعروف عرفا كالمشروط الشرطي. واضح؟ طيب من المثال اللي قلناه اعيده ثاني عند اخر مثال في القاعده دي، نستاجر السياره ربع نقل اللي هي بيسموها الونيت او ربع نقل، دي بتشيل ايه؟ طن او طن ونص تقريبا اعتقد كده، او يعني كان بتشيل نصف طن او ربع طن الصغيره يعني. فراح رايح حط فيها 10 طن اسمنت، الشاسيه اتكسر وراح للراجل قال له يا عم انت بتديني عربيه شاسيه مكسوره ما استحملتش. قال له انت عملت ايه؟ قال له مفيش، انا حملت 10 طن بس اسمنت. قال له 10 طن السياره دي ما بتشيلش اكتر من نصف طن، فانت الان حملت شيء فوق طاقه السياره، فانت ليس لك انك ترجع تقول انه فيها عيب وانا ارد بالعيب، لان هنا في معروف عرفا ان دي سياره بتحمل نصف طن يبقى لا تحمل فيها اكتر من نصف طن، فان حملت فيها زياده وتلفت فلا تقول ان هذا عيب كان موجود في السياره ايضا فلا يضمنه، بل انت متعدي. خاصه لو كنت مستاجر السياره، لو انت استاجرتها لتحمل عليها وعملت فيها كذلك للمؤجر ان ايش؟ يطالبك بثمن هذا الشيء تلف. طيب هذه القاعده انتهينا منها. في حد عنده شيء في القاعده دي؟ نعم. المثال اللي هو بتاع لما حد يشتري سياره مثلا ودفع دلوقتي 50 وهيدفع كمان يومين 50، ده كده قلت لحضرتك ان هو ده عائد، ده مش مشكله. ده الفرق بينه بتاع سوق الذهب اللي هو بيتصل يعني هو هنا برضه ربط كلام، بس الفرق ان هو ما دفعش فلوس يعني ولا؟ لا لا لا، الذهب ده من الاصناف الربويه، فلازم تكون دارس معانا كتاب الربا ان الاصناف الربويه لما تيجي تشتريها لابد يدا بيد تدفع الفلوس وتاخد الذهب، مش زي السياره. السياره مش صنف ربوي، ممكن ادفع واستلم السياره بعد شهر بعد اسبوع. الاصناف الربويه جه فيها حديث، ده باب اسمه باب الربا اللي هو الذهب والفضه، وعندنا التمر والملح والشعير والبر، وفي كده حاجه اسمها ربا الفضل وربا النسيئه. فالذهب والفضه من الاصناف الربويه اللي هو لابد عند الشراء يكونوا يدا بيد، التقابض يدا بيد، ادفع واستلم. نعم. طب لو الاعراف اختلفت، طيب يعني حد من اسكندريه عرفوه مثلا في الشراء حاجه راح يشتري عربيه مثلا من حد في الطائره، ففي حاجات متوفرتش في العربيه دي وعندهم في عرف الطائره المفروض عادي ما يكونش عربيه، انما في اسكندريه المفروض يبقى في السياره، فعرف مين اللي يمشي؟ عرف المكان اللي اشترينا منها. المعروف عرفا كالمشروط شرطا يا شيخ صالح، قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لا ده واحد بيسال قاعده مش انت. هيرجع للعرف اللي بتشتري فيه هنا، هو داخل سوق القاهره يبقى عرف اهل القاهره، ولو راح اسكندريه رحت انت هتاخد بعرف اسكندراني. نعم. الأصناف الربوية محصورة في الجيل الحديث بس ولا في حاجات تانية؟ لا بيقاس عليها طبعا. العلة بقى مختلف فيها. يعني اتكلمنا عنها في الفقه، يعني الذهب والفضة بيقاس عليها الفلوس اللي بنقولها دلوقتي، عشان كده بنقول لك ما تحولش مثلا جنيه بدولار او دولار بجنيه الا يدا بيد. ما ينفعش تقول للدولار خد الدولارات وبالليله عدى عليك اخد المصري، ما يصحش. زي ده الذهب عشان الثمانية، ده اللي الحق بالذهب والفضه. والاصناف الاخرى بقى اللي هي الاطعمه هذه اختلفوا في العله فيها. يعني مش الشافعيه كما قلنا من قبل العله الطعام فقط، كل مطعوم ما ينفعش فيه التفاضل. الحنابلة قالوا لا، مكيل وموزون، اللي يكال مكيل موزون مطعوم، يعني يكون طعام ومكيل وموزون. المالكية مثلا قالوا لا، مدخر مقتات، يعني المقتات قوت الناس اللي هو الشعير البر الرز عندنا قوت، فكل ما كان فيه قوت ويدخر، يعني ينفع يدخر، مش يدخر في الثلاجات اللي يبقى يابس. يعني الرز ممكن يقعد بالسنة، التمر يقعد بالسنة، القمح يقعد بالسنة، اللي هو يكون ينفع ادخاره. خضروات والفاكهة ما تدخرش، تبوظ تتلف. وبالتالي هنا قالوا المالكية كل قوت مدخر. طبعا ده مسألة في الفقه بس انا بعرج، فطبعا يقاس عليه. والا الذين قالوا لا يقاس عليها ظاهريا، قالوا الحديث ست اصناف وما يقاس عليها غيرهم، وده قول ضعيف طبعا. نعم احسن. طيب ندخل القاعدة الثانية، احنا قربنا للنهاية، وهو هي قاعدة خاصة ايضا بالعادة محكمة خاصة بالعرف. قالوا لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان، لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان، يعني الحكم ممكن يغير نتيجة تغير الزمن. كلام عجيب صح، لكن هو طبعا الكلام ده لما ينفعش نسكت كده ونقوله طبعا. لكن أي أحكام اللي تتغير بتغير الزمن، الأحكام اللي هي محل اجتهاد، أما الأحكام المنصوص عليها لا تتغير بتغير الزمن. يعني حدش يقول لنا ايه الدنيا بقت زحمه دلوقتي والناس بتشتغل 20 ساعه ولا 10 ساعات، هنخفف الصلوات من 5 خلوهم 3، نشيل بس العصر وخليها ظهر وبالليل العشاء مع الفجر، يبقى خلاص كده. لا طبعا، دي احكام منصوص عليها. او رمضان شهر كتير قوي، خليه اسبوعين كفايه عشان الناس تعرف تشتغل وتنتج ومش عارف ايه. هذه احكام منصوص عليها لا تتغير بتغير الزمان. لكن الاجتهاد الاحكام المجتهد فيها قد يتغير الزمان فيتغير الاجتهاد، وهذا المقصود بالقاعدة هنا. فبيقالوا لا ينكر، يعني لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. سنبين البعض يعني بذلك ليش، لأن ممكن العادة ليش جت في القاعدة المعنى، لأن غالبا تغير الحكم بتغير الزمان سيكون نتيجة تغير العادة والعرف اللي كان موجود في هذا الزمان، فاهمين؟ ده اللي هيكون بسببه. لذلك جت في القاعده التي معنا قاعده فرعيه من قاعده العاده المحكمه، على انه هيكون الحكم كان مبني على عاده الناس في هذا الزمان، فلما تغيرت عاده الناس تغير الحكم. لكن انتبهوا، هذا الحكم ليس له علاقه بالحكم الثابت بالنص، لان الحكم الثابت بالنص لا يتغير بتغير الزمان. كلامنا هنا عن الاحكام الاجتهاديه المبنيه على العرف، فيتغير الزمان فتغير العرف فتغير الحكم. مثال، الجمهور يرى على جواز إثبات البيع بخيار الرؤية خلافا للمذهب الشافعية. حد فاكر حاجة؟ على فكرة مش مثلكم المعكوش المذهب في القواعد دي، ليها قاعدة معاكم دي لوحدي قدام انتوا، مش عارف بتذكروا ازاي اصلا القواعد، بتذكروا ازاي؟ بتذكروا القواعد ازاي؟ طب وليه ما خدتوش التفريق؟ انتوا ما تعرفوش اصلا؟ عندنا التفريق، بس هو كله بيختلف. لا المفروض يعني العرف هنا بعد رمضان اجتماع هيبقى فيه ده في القواعد، اختبار في القواعد. لازم لازم ده مش هتكتب له حاجه جديده لما تكتبه في القواعد. انا كنت بقول ايه؟ اثبات البيع بخيار الرؤيه. معلش يا شباب الجداد تحتملوا معانا شويه، هتفك معاكم بعد كده، بس انتوا داخلين على حاجات يعني، فايه؟ يعني هتلاقوا في اسئله احنا شرحناها وهم المفروض مذاكرينها. ذاكرهم مذاكرينها. عارفين يعني ايه اثبات البائع من خلال الرؤيه؟ ده هو اللي شغالين عليه كلكم دلوقتي على طول في النت وفي كل شيء. انت قاعد بيع الحاجه مش موجوده فيقول لك والله انا هوصلها لك دليفري توصيل بنشوفها، اذا عجبتك ادفع ثمنها، ما عجبتكش رجعها، سواء ترجعها او ترجعها وتدفع ثمن التوصيل فقط، ويجيب لك صوره على النت للمنتج. فده اصبح بيع بخيار الرؤيه. يعني انا بعت شيء ما شفتوش، ما روحتش لقيته موجود. غالب الناس بقت شاريه كده على تنزلش روح محلات دلوقتي قليل، فهو بيشوف صوره او يقول له لا انا هشتري بالرؤيه لما تجيلي واشوف مواصفاتها زي ما انا طالبها ونفس الجوده هدفع، ما كانش ارجعها. ده اسمه البيع باثبات خيار الرؤيه. يعني انا ليا انا اشتريت منك اه، لكن عندي خيار الرؤيه، اذا رايتها وعجبتني امضي البيع، اذا رايتها ما عجبتنيش لا امضي البيع. فاهمين لغايه هنا؟ الشافعيه لا يرون جواز هذا البيع في المذهب، يقول لك لابد السلعه تكون موجوده. وقلنا ان المالكيه الذين قالوا والجمهور بجواز اثبات خيار الرؤيه، وهو الراجح، والراجح في المساله هذه. حتى المتاخرين من الشافعيه ابتدوا يعني يغضوا الطرف عن هذه المساله في المذهب او بعض المعاصرين يعني. طب ليش الدليل عند المالكيه فاكرينه؟ فهو اصل صاحبك مش موجود النهارده، كمان كان بيزنق كان بيشيلكم. الدليل عند المالكيه في اثبات خيار الرؤيه، كان في حديث قلناه لا تنعت المراه لزوجها كانه يراها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنعت المراه قاعده مع جوزها في ساعه صفا كده وبتحكي له بقى عن صاحبتها واصحابها، قالت له صاحبتي دي عملت شعرها ايه وعملت كذا ولونها ايه، قعدت توصف له ايه صاحبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لا تنعت المراه لزوجها كانه يراها، يعني قاعده توصفها له كانه شايفها. ما هو كده. فهم قالوا اذا ايش؟ يبقى الصوره اللي هو النعت كانه رؤيه، ما هي النعت الوصف كانه الصوره. كان النبي قال كانه يراها، يبقى كان الوصف مثل ايه؟ مثل الرؤيه، اعتبروا الناس. فقالوا اذا الملكيه اذا نقول ايش؟ انت الان عندك وصف، وصفت لي قلت لي ده البنطال كذا والسياره كذا كذا وقعدت توصف صور، لكن انا لما اراها لو طابقه يبقى يجوز. يعني انزلنا الوصف منزله الرؤيه، لذلك ممكن تبيع اشياء هي في الوصف في الصوره في المكونات، وثم تقول له لما تراها موافقة للمواصفات يبقى البيع تم، مش موافقة اللون مش هو اللون، القماشة مش القماشة او كذا، يبقى لك انك ايش؟ لا تشتري. ده اسمه البيع باثبات خيار ايش؟ الرؤية. كل ده بقوله عشان ايه الحاضرين ما يعرفوش يعني ايه المسألة، عشان ندخل على المسألة التي معنا اصلا. طيب قلنا المالكية عندهم خيار الرؤية يجوز. طيب اختلف الزمان كان قديم، ده خلاص قلنا المساله هذه هنقيس عليها بايه. كان زمان العقارات او البناء البيوت كلها بتبقى ايش؟ يعني هي كلها زي بعض. حتى انتوا ممكن تروحوا دلوقتي بعض العماير تلاقي ان في بلوكات عماير كلها زي بعض، او بتنزل كده منطقه كلها نفس الطريقه في البناء. فكان زمان قديما اللي بينزل يشتري مش محتاج انه يشوف البيوت، هو لو شاف بيت واحد في المنطقه هيعرف ان البيوت كلها مثل بعض، وممكن يشتري هكذا يشتري بهذه الطريقه. تغير الزمان واصبح في تصميمات للبيوت معماري بقى، فهنا يعمل بيت هنا وده يعمل بيت هنا وده يعمل يغير هنا. فاصبح الان خيار الرؤيه لابد منه الحكم ده غير، ما ينفعش يشوف بيت واحد ويقول انا اشتريت على رؤيه هذا البيت، لا ده لابد ينزل يرى نفس البيت اللي هيشتريه، لان اصبح التصميم بيختلف والتشطيب بيختلف كما يقال والامور تختلف ايضا. فهنا اصبح الفقهاء في الزمن الذي يليه قالوا لا يكتفى برؤية مكان واحد، بل لابد أن ترى عين الشيء اللي بتشتريه في الشقة أو في البيت أو في الأرض أو غير ذلك. ليش؟ للتغيرات اللي حدثت الآن، دي منطقة طراز غربي، ده طراز أندلسي، ده طراز عربي، ده طراز مش عارف إيه. فأصبح الآن إيه الطرازات تختلف والتصاميم، فلابد نتغير أن الرؤية لا تكتفي بواحد. طيب مثال اخر نرجع للزواج والطلاق ايضا في هذه المساله. تذكروا لو قلنا بان الزوجه بعد الدخول وجلست فتره وادعت على الزوج عند القاضي ان لا ينفق عليها، صح؟ طيب ان لم لا بلاش لا ينفق عليها، لم تقبض اسف المهر المعجل مش المؤجل، يعني بعد ما تبنت قالت للقاضي انا ما قبضتش منه المهر. وعلى فكره ده بيحدث، انا اعرف ناس كلموني قالوا لي ما خدناش حاجه، تزوجت والما اخذت مهرا، يعني في دبله جت لها كده او شيء، لكن مهر مهر ما اخذت. فلو المراه بعد البناء دعت انه لم تقبض المهر المعجل، عارفين المعجل اللي هو مقدم، يعني مقدم المهر ايضا، هو الاصل قول معها ولا مش معها؟ ليه لا؟ معها ولا مش معها؟ ليش معها؟ الاصل تقبض المهر بعدين مش الاصل تقبض المهر؟ هذا ليس معها عشان هو بالظبط هو يعني حق الاستمتاع تم به. لا انا اقول الاصل، لا الاصل ان هي الحق في انها تقول الان ان انا ما قبضتش المهر، والقول قولها ام القول قول الزوج؟ القول قول الزوج. ليه؟ اصل ان هي مش هتعرف يعني المفروض شرط الجواز المهر او يعني شرط استحلال الفرق القول الاصل قول قولها ام لا. هي بتقول الان انا عندي مهر ما قبضتوش، المهر 10,000 لم اقبضه، قولها هي ليش؟ الى حسب العقد صبر يا اخي ان شاء الله. على حسب العرف. عرف ايه؟ طب انت عرف في البلد. انا بقول في الاول القول قولها ام لا؟ لا انا الاول ما دخلتش في القاعده الان، انا على فكره بتكلم في الاصل. الاصل ادعت قالت لي يا مهر لم اقبضه. ليه قول قولها لو قلنا قولها؟ صدقه المسلم اللي هو الثاني اللي هو المؤجل؟ لا بقول المعجل والله. ايوه المعجل. اه بتكلم في المعجل. صدقه المسلم اللي هو بيتكتب بس على الورق. كله صداق، كله صداق مسمى، مسمى عاجله واجله، سموه كده صداق المسمى عاجله واجله. هي لو قالت لم اقبض المهر المعجل، القول قولها ولا القول قول من؟ قول الزوجة. قول الزوجة ولا الزوج؟ الزوجة. لماذا؟ لان هي ان هو استحل فرجها بهذا المهر، فلو هو يعني كيف ان هو ما يستحلهاش؟ انت نطيت عارف اللي بينط، نطيت الحاجز. خلينا اقول في الحاجز، الحاجز ان القول قول من؟ انا عايز اقول، طب اللي اقول قول الزوجة يرفع ايده. قول الزوجة. الزوجة. اقول الزوجة. انت هنا انت يعني انت اقول الزوجة. انت مع مين؟ قول الزوجة. المرأة، قول المرأة. المرأة. ما ترفع ايدك. اتنين بس؟ والباقي كله قول الزوج. طب ليه قول الزوج؟ طب ليه الاثنين ليه قول الزوج؟ ما ينفعش ان هم يتجوزوا من غير ما يكون في موقف كده. والله انا هقبل كلامك كده يعني ممتاز، على ان انت يعني قلته ما درستش معانا اللي قبل، لكن اللوم مش عليك، اللوم هيبقى على اللي درسه. هو معنى الكلام اللي انت عايز تقوله. طب ليه انت وشبه نفس المعنى اللي هو اصلا ما ينفعش يتم، مش هيتم النكاح او الزواج الا بالمهر معجل. ده مش كلام طالب علم درس قواعد، احنا في اخر درس من القواعد. خلينا نركز جدا منكم في القواعد صراحه يعني كده. يعني هو شباب الاول مش في الاول هي قول قولها ليه؟ لان الرجل اولا لم ينكر المهر، صح؟ هي بتطالبه ان ما دفعش المهر، يبقى المهر حق لها ام لا؟ الاصل المهر حق ام لا؟ صح. وهو ذمته مشغوله بالمهر ام لا؟ فين الدليل انه دفع لها؟ هي الان بتدعي بتقول له انا ليه عندك المهر؟ لا انت ما دفعتوش. فهي بتدعي ان لم تقبض المهر، والمهر حق لها اصلا. فاين بينت الزوجه انه دفع؟ فاذا القول قولها، لما تروح قولها لما تروح للقاضي وتقول له انا لم اقبض المهر، وهي المهر حق ليها، فالذمه بتاعته ايش؟ مشغوله. فين بقى براءة الذمة انه دفع؟ فين الورقة اللي اديتك المهر؟ فين الشهود؟ يبقى القول قوله في الأول، صح ولا أنا غلطان؟ لأن في أصلا حق لها، والحق لها هو لم يبرأ ذمته إنه يبين إنه دفع. يبقى في الأول القول قوله إن إحنا نقول نعم حقك المهر. ده في الأصل اللي إحنا لو تذكره في القواعد في إبراء القواعد الأصل إبراء الذمة. فهنا هنا هي ذمته مشغولة، فين بقى إبراء ذمته الآن؟ إنه دفع المهر. لابد يقول ان هو المهر الدفع، شهود ان دخل له المهر. يبقى ده اول الكلام. طيب لكن المتاخر الاحناف والمالكيه قالوا لا، لن نصدق المرأة في ذلك. لا، على القواعد الفقهية الأصل أصوليا القول قول الزوجة يا أستاذة فعلا، لأن هو الآن مسؤول ذمته وهو لم يسدد، وهي بتقول له أنا ما أخسش المهر. لو معاه بينة انتهى الأمر، لو معهوش بينة هنصدقها هي، لأن لها بد لها من مهر. مفيش واحدة بتتجوز من غير مهر، صح؟ ولكن لابد لها من مهر. يبقى الأصل إن لها مهر ويبين إنه دفعه، ده الأصل اللي موجود معنا الآن. لكن جم متأخروا المالكية ومتأخروا الأحناف، جم إيش؟ قالوا لن نصدق المرأة. ليش؟ قلنا لا، ده العرف تغير. ده الكلام ده في الزمان الأول اللي كان بيتكلم عنه المتقدمون. العرف تغير الآن إيه؟ أصبح عندنا في زماننا، وده متأخري الأحناف والمالكية، حتى الإمام مالك لو تذكروا تكلمنا من قبل على أنه لما حكم في جاته القضية وحكم بأن القول قول الزوج، قال لأننا في زمان في في في في أهل المدينة كانوا لا يوافقون على أن يبني الرجل بالمرأة والولي لا يعطيه ابنته إلا أن يكون قد سدد المهر. فأصبح عرف عند أهل المدينة وعرف عند متأخر فقهاء الأحناف يعني في زمان الكوفة والبصرة والمسألة هذه، إن لا أحد يبني بالمرأة ولا يسمح له أن يبني بها ولا وليها يقبل إلا أن يكون قد سدد وعجل المهر. فلما العرف تغير وأصبح أن مش ممكن يدخل لما يكون دفع، فهنا حكم الفقهاء الأحناف والمالكية بتغير الحكم. بعد ما كان الأول يقولون بقول الزوجة، لأن الأصل لا، العرف قالوا أن لا يمكن تدخل بها لأن كنت دفعت، فأصبح القول قول الزوج. وهذه مسألة اجتهادية طبعا مش نص. تغير ليش؟ لأن العرف تغير في الزمان بعد ذلك. فهمتم؟ فهمت؟ ها؟ طيب توفيق، مش فاهم، مش فاهم ايه؟ لا فاهم. الله، انت نايم مش فاهم ولا فاهم؟ لا لا، انت توفيق، اسمه توفيق بجد؟ توفيق؟ نعم. هو اسمه توفيق؟ لا. امال ايه؟ لا عمر. طبعا انا بقول توفيق، مش بقول انا. لو انت سمى نفسه توفيق ولا حاجه، بيحب صاحبه جدا. مش فاهم؟ لا فاهم. طب عمر فاهم؟ عمر فاهم؟ ايوه اكيد. اصدع العلم بين مستحي ومستكبر. بيستحي هتبيع منه العلم، يقول انا فاهم ومش فاهم، ومفيش حرج نعيد، مفيش حرج نعيد. العيب هنا على الزوج بسبب ان لم يسدد المهر. مش عيب، هو مسموش عيب هنا. هي بتقول انا لم اقبض المهر المعجل. نعم. الاصل نعم ان هو لما ان هو ذمته مشغوله لانه عليه مهر. نعم. وهو ما معهوش بينه، هنصدق مين؟ نصدق الزوجه. ما معهوش بينه انه دفع. نعم. زي ما انت تروح تشتري سلعه، نعم، فراجل يقول لك انت ما دفعتش ثمنها، قول له انا دفعت وهي معاك في ايدك. قول له لا، يقول لك فين؟ قول له اهو الوصل اهو، انا دافع. يبقى معاك بينه. طب ما معكش بينه ودي حاجته، يقول لك لا دي بتاعتي انت ما دفعتش. فهي كذلك. لكن الفارق بقى ان لما تغير الزمان فاصبح السائد في العرف عند الشافعي عند الاحناف تحديدا والمالكيه ان لا تدخل النساء، لا يبنى بالمراه قبل ان وليها لا ياذن بالبناء قبل ان يقبض المهر اولا. فاصبح العرف هو اللي غير، لان الناس تعرفوا على ذلك. ما الزمة اتشللت يا حبيبي. براءة الزمة ده لما ما يكونش متجوزها. أيوة. لو هي راح تقول له لا، هو لما عقد عليها مش في مهر، وفي عقد بدون مهر. يعني اول لما انا تزوجت يبقى لابد انا عليها مهر. ايوه. طب هي فين المهر؟ هو الاصل ان ادالها المهر بعدين بنى لا بص، ما انت اللي قلت ما دام بنى بيها الاصل قدام، ملوش علاقه المهر بالبناء. ممكن جدا يبني وما يكونش دفع المهر. هو امتى تغير؟ لما اشترطوا ان هم لا يسمح بالبناء الا هو في ربط ما بين المهر والبناء. ما ممكن يعقد ويقول انا هدفع لك المهر بعد اسبوع شهر وما دفعش وتم البناء. ايش الفرق؟ ايش الموضوع؟ الا لو يكون لا، احنا ما بنسمحش للبناء يتم الا ما يكون المهر اتدفع. احنا بنرجع لاصل المساله، عشان ذمته انشغلت بالمهر ام لا؟ انشغلت بالمهر، يبقى لابد يبين ان انا بينه انه دفعه. فلو هي قالت انا ما استلمتش، من حقها. اللي غير المساله كلها تغير العرف فقط، تغير العرف اللي موجود. نعم. قالوا قول الزوج لتغير العرف في هذا الزمان. لأنه العادة لا تسلم المرأة نفسها قبل أن تقبض المهر المقدم. فأصبح عندنا تغير الحكم بتغير العادة في الزمان. طيب، وغالبا الأحكام اللي بتتغير هي المبنية على قياس، أو مبنية على العرف، أو مبنية على المصلحة. يعني الأحكام المبنية على القياس أو على العرف أو المصلحة قد تتغير بتغير الزمان، أما طبعا المبنية على النصوص لا تتغير. انت بقيت شافعية خالص يعني، ولا الإجابة صحيحة على قول الشافعية؟ طيب احنا مش بندرس بالفقه هنا الآن، سجل الله خير، لكن أقصد يعني نتدرسها يعني على الناحية التقعيدية يعني. وإلا طبعا أنا قلت أن الأحناف والمالكية متأخروا قالوا بذلك، لكن لو على الأصول وما اعتبرناش تغير العادة والعرف يبقى إيش؟ هنرجع لقول الزوجة. فإحنا يعني بناخد اللي إحنا من بنقول الأمثلة الفقهية بنتدرسها بس، يعني ليست مقصود بنا أن إثبات الحكم يعني. طيب شيء تاني ممتاز أيضا، الدخان السجاير ده من ضمن الأمثلة اللي بيطلع فيها المتنطعون، يطلع فيها على الفضائيات، يقول لك افتح كتب الفقهاء تجد الفقهاء كلهم كانوا بيتكلموا على نبات الدخان والاشياء دي، وكانوا بيقولوا انه مفيش فيه شيء ويجوز وكل حاجه. انتوا بس بتقراوش فقه، بتخترعوا فقه جديد. بيطلع يقولوا هذا. ونعم انت لو فتحت كتب الفقهاء ستجرب، ممكن يتكلم على نبات التبغ والدخان، التبغ يعني والاشياء هذه، وان هو من ضمن النباتات يعني اللي كانت ممكن تشرب وتحرق ولا شيء، وما كانش عندهم فيه اشكال ولا في حكم فقهي هذه المساله. طيب لكن ده كان في طبعا ده كان حكم اجتهادي مبني على اصل، واصلهم هم ما خلفوش في شيء، لان مبنوهم على اصل قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فلما سخر لنا ما في الارض اللي بيخرج من الارض يبقى حلال لنا، الاصل انه حلال، والاصل في الاطعمه وفي النباتات وفي ما يخرج من الارض انه حلال. فكانوا هم على اصلهم ان اي نبات موجود في الارض بيجي، انت لو رحت خرجت البر ولا الغابات ولا بتاع ما تنطعش تقول انا ايه النبات ده انا ما شفتوش قبل كده، اكله ولا ماكلوش، طب احطه في الشاي اشربه اعمله، الاصل حلو. شوف بقى لما تبقى دارس فقه وتبقى فاهم القواعد والضوابط، الاصل في الاطعمه قبل ما تلاقيها الحلو مش الذبائح. احنا بنتكلم على الاطعمه والنباتات والاشياء والكلام من ذبائح ليها حكم تاني يعني بنتكلم عنه. فانت لك انك تاكل، مش تقول والله انا ما اعرفش حكم النبات ده ايه، ما تشوفه بقى، لا الاصل الحل الا ان ياتيك شيء يبين لك ان ده محرم. فهم كانوا بيتكلموا على ايش؟ هم ما كانوا يعلموا تاثير نبات التبغ دوت على الانسان وعلى بدن الانسان. فكان الحكم في زمانهم بجواز استخدامه. طب تغير الزمان واصبح باليقين الطبي وبيقين الفقهاء ان السجائر والدخان مدمر يعني يؤدي الى الوفاه كمان وفيه الضرر المؤكد. فلما تغير الزمان وتغير العرف بقى، ما ده مش عرف، ده تغير القياس والمصلحه، لان القياس بيقول ان ده نبات طاهر، نبات في الارض، فالاصل فيه الجواز، فثبت الضرر. والله عز وجل قال حكيا عن عيسى، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فاصبحت هذه من الخبائث فأصبحت محرمة، وقول حسين لا ضرر ولا ضرار، وتأكد فيها الضرر، فتغير الحكم بتغير الزمان وأصبح القول وتحريم استخدام السجائر أو طول. وهذا أمر قد يكون اتفاق الآن بين العلماء عليه لأن الضرر ثابت. فهنا يبقى تغير هذا الحكم كان لتغير الزمان، لأن ظهر فيه أمور لم تكن موجودة من قبل فتغير فيه الحكم بذلك. طيب ليش القهوة؟ القهوة كمان؟ اه صح، القهوة كان فيها كلام صح، عندنا في كلام صح في القهوة كانت من قبل، مع ان القهوة دلوقتي بيقول لك انك لو شربت فنجان او اتنين في اليوم يعني منشط للقلب وللعضلة ومش عارف وكذا وكذا وكذا، فاصبح تقدرش تقول ايش؟ نعم. طب ايش العوامل التي ادت الى تغير هذه الاحكام بتغير؟ بعدهم قال النوع بسبب فساد الزمان وانحراف الناس عن الجاده، فتغير بعض العادات فادى ذلك لتغير بعض الاحكام. وبعض ايضا تغير الاعراف وتغيرت المصالح يعني مثلا ما تنظر للزواج الان ليس كالزواج قديما. كان زمان اي واحد بيجي يتزوج من 100 سنه مثلا كان بيعمل كل شيء هو، ما عندوش اي حاجه، يجيب شقه سهله ويفرش. دلوقتي اصبح تغير العادات في الزواج، تغيرت لحاجه الناس الى ذلك. ايضا منها مساله طبعا الناس كتير بتنكر عليها وهي ليست محل انكار، غلق ابواب المساجد بعد انتهاء الصلاه. فتستعجبوا صح تنكروا؟ لا، كان ممكن قديما المسجد يصلي مفتوح والناس تجلس عادي تصلي وتذكر القران. دلوقتي انت لو سبت المسجد مفتوح ساعه بعد الصلاه لا هتلاقي الخلاطات ولا هتلاقي التكييفات ولا هتلاقي المراوح، وممكن ما تلاقيش الفرش اللي موجود في الارض اصلا، ده لو ما خدوش المسجد كله وفك الطوب اللي فيه اصلا. فاصبح الان ايش؟ ما هو وده حق، يعني احنا كنا في مسجد ومعتكفين في رمضان، مش بقى اكتر من كده جبروت. وطلعنا دخلنا الحمام بعد ما الضحى يعني نمنا بقى، طلعنا على الظهر ما لقيناش الخلاطات كلها، كل الخلاطات اللي في دورة المياه مش موجودة. خلاطات خلاطات يعني مش حاجة، مش حنفيات السكينة، خلاط سخن وبارد. دخلوا امتى والناس معتكفة في المسجد؟ يعني شوف الجبروت يعني في رمضان وفي وقت الضحى ده اللي هو الناس وقعوا بقى كلهم بيصلوا ويناموا بقى لغاية قبل الظهر، دخلوا خد ال، لان طبعا الناس كانوا سايبين المسجد معتكف فيه واي واحد هيدخل مش قافلينه. فانت لذلك قد تغير الزمم، تغير عادات الناس، زي ما قال مثلا يجعلون البعض يصلي في الاخر صف كده عشان يؤمن المسجد كله، لان ممكن يدخل وانت بتركع يكون خد كل الفشوال ويعبي عبي عبي عبي كل الاحذيه ومطالع. ايوه صدق، فتغير بعض الامور لتغير الزمم وتغير احوال الناس. فهنا ممكن تقول ان غلق المسجد يعني في مصلحه، نقول في مصلحه طبعا يعني من هذا الباب نقوله يعني فيه، لان ايضا اصبحت لا تستطيع انك تؤمن كل المساجد في هذه المساله. نعم. ايضا من ضمن التغير الزمان ان كان قديما اللي بيصلي بالناس الامام والخطيب سواء في رمضانات في التراويح او حتى في الجمعة او شيء، ولا كان الامام راتب، ما كان ياخذ اجره، ما كان ياخذ راتب قديما، يعني ما كان يتطوع ويؤذن ويصلي ويقيم الصلاه وغير ذلك. لكن اصبح الان لا، ما تستطيع انك تجد احد يتفرغ لذلك. فاصبح الان لزوما انه بيعينوا ائمه ويعينوا مؤذنين وخطباء وياخذوا اجور نتيجه ان هو بيتفرغوا للاوقات وياتوا. فمع ان الاصل ان القربات ليس عليها اجر، الاصل ان القربه انت لا تاخذ عليها اجر، ان هي طاعه لله تتفعلها لله. لكن تغير الزمان واصبح الناس في احتياج للاموال ايضا وما عندهم ما يكفيهم، فتغير الامر لذلك، فتغيرت الاحكام لتغير بعض الاعراف الموجوده ايضا. منها ايضا ان عيسى في زمن النبوه نهى ان يكتب حديثه في اول الامر، كان نهى ان يكتب تكتب السنه اولا لما كان القران بينزل حتى لا تختلط الايات عنده بالسنه اولا، ثم بعد ذلك اجاز، قال اكتب فما ينطق الا عن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال اكتب لما قال عبد الله بن عمرو، لانه كان يكتب ونهى ثم قال اكتب، اذن بعد كده ان يكتب الحديث. فاصبح العلماء يدونون السنه، ودون بعض الصحابه يعني بعد ذلك لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم له. من ايضا الكتابه الاول كانت موجوده على الجلد وكانت على الخشب، ثم لما ظهر الورق وفي اول ما ظهرش عند المسلمين اخذوه بعد ذلك وظهرت الطباعه، فدونت السنه ووجدت المصلحه ان يكتب على الورق، فاصبح يكتب على الورق لان وجدت المصلحه لذلك. كذلك قديما ما كان فيش اسمها مدارس ولا كليات ولا معاهد، فهذه ايضا بتغير الزمان تغيرت الاحكام. كان الاول اللي بيروح يتعلم يخش المسجد يقرا يحفظ القران ويتعلم القراءه والكتابه، الكتاتيب اللي كانت موجوده، اصبح لا، لابد الحاجه الى مدارس وكليات ومعاهد سواء علوم دنيويه او علوم اخرويه. فهذه ايضا بناء على المصلحه، هذه الاحكام تغيرت هنا من المصلحه بقى، هنا المصلحه، وايضا الورق المصلحه ايضا. وايضا من انشاء دور المحاكم والقضاء، كان الاول بيجي القاضي واحد موجود يقعد في المسجد او يقعد في مكان يجي له الناس، لكن دلوقتي مع اتساع الاعداد وحاجه الناس بقى في قضاء ومحاكم وترتيب قضائي وسجلات وتوثيق. يعني كان زمان ما يحتاجون للتوثيق في شيء، اصبح لما يصح العقد الزواج ما يصح، هو صحيح العقد بس لابد له من التوثيق، حتى حقوق لما بيموت احد الان لابد تذهب وتعمل اعلام وراثه، تعرف مين الورثه، يكتبوا في ورقه، والا زمان ما كانش فيه الكلام ده موجود. فهنا في احكام تغيرت بتغير الزمان وتغير العادات. هذه القاعده الثانيه. القاعده الاخيره وتسمى التعيين بالعرف بحاول أقرأ سؤالك تاني مرة أخرى. أمي زمان لما تزوجت في نفس اليوم هي وعمتي تزوجوا، مهر أمي راح لعمتي ومهر عمتي راح لأمي، هل هذا جائز؟ يعني اشرأ لو بإذنهم ولا عمتي ولا أمي، أباهم هم اللي أخذوا المهر. يعني ولي الأم أخذ المهر، طب عمتك دي أخت والدك، هو اللي اتجوز عمتك كان أخو أمك مثلا، كان خالك، يعني عشان كده بدله، ده ولي الأم والتاني ولي العمة، والاب اخذ ال لا معلش تراجعينا تاني فيه عشان مش محتاج افهم ما علاقه بقى العمه بالمساله، ليه مهر الام راح للعمه؟ يعني كان ابو جدك ابو الام اخذ مهر بنته وكان بيزوج ابنه اللي هو اخو امك لعمتك، فدفع. انا بحاول افك الفزوره بصراحه عشان انت مش كاتباها، يعني هذا صار قبل الاستعمار، بس سيبك من الاستعمار الان، انت من الجزائر اكيد صح؟ هذا لا ليس قريب لعمتي. طب ليش يعني ما فهمتش انا؟ ليه ابو الجد اللي هو ابو امك خد المهر واداه لعمتك، وعمتك دي اخت ابوك، يعني ما لهاش علاقه بجدك من امك؟ لا يا ريت تفكلنا بس الكلام او تبعتهولنا على التليجرام لو معانا، يعني اوضح من ذلك عشان ننتهي بس من الجزئيه اللي معانا، او تراجعينا على التليجرام اكثر نفهم منك يعني. طيب القاعده الاخيره التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ونأخذ مثال فيها بسيط، هي قريبة شوية من القاعدة الأولى اللي هي المعروفة عرفا كالمشروط شرطا، قريبة لكن أنا أبين التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. يعني الآن أنت، وهي موجودة في زماننا الحالي حتى نعانيها الآن، سكنته أنت كل واحد سكن في منطقة سكنية. كان زمان مثلا مصر الجديدة، وتعرفوا مصر الجديدة كانت كلها منطقة سكنية، يعني ما كانش في العماير حاجه اسمها محلات او شركات، كلها كانت فيلل دورين زي التجمع كده دورين، وكانت كلها سكني، تسكن في المنطقه كلها ما تجد الا سكني، وبعدين في الاخر هناك في مجمع كده يبقى سوق موجود. فاذا الاشتراط لما انت تسكن ده موجود الان، يعني زي التجمع مثلا، وحتى رحاب والبنتي العماير كلها سكني، ومنطقة خاصة بالمطاعم، منطقة خاصة بالسوق، منطقة خاصة كذا. إذا أنت الآن سكنت في حي سكني، العمارة كلها سكن الشقة. لو جه واحد بقى قلب الشقة شركة، أو كما حدث في مدينة مصر هنا، يجي الدور الأرضي اللي بوه محل، يفتح الشقة تبقى محل، يبقى أدخل نشاطا في مكان هو أصل اتفاقا وسكني، فغير هذا النشاط. فأنت لما تستأجر شقة في عمارة وأنت تعلم أنها عمارة سكنية، فأنت طبعا المكان السكني غير المكان التجاري. سكن يعني عارف أن عائلات موجودة أو حتى أفراد طالعين نازلين سكن، سكن لهم. تجاري لا، في ناس طالعة زباين موجودة، شركات عندهم موظفين وعملاء وغير ذلك، محلات، فهذا يختلف. فلما تسكن في هذا المكان هذا تعين، تعين عرفا ان المكان ده سكن، انه مفيش حد فيه بيعمل تجاري، فكأنه تعين بالنص. فما يصح لك انك تقلب النشاط. طبعا دلوقتي بقى فيه مصالحات اللي بيسموها الان، انك ممكن تروح للجهاز والحي تدفع مبالغ فيقلب لك الشقة من سكن الإداري او من سكن الكذا وتدفع مبالغ، هذه تغيير النشاط. لكن المقصود المسألة هنا ان التعيين بالعرف كالتعيين بالشرع او بالنص. ما لم انت عرفا المكان سكني فاصبح كأنه نص شرعي بانه هذا المكان يكون للسكن فقط، ليس لك انك تغير من نفسك تقلبه نشاط اخر موجود. وهي القاعدة دي ايضا قريبة من المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن المقصود هنا ان التعيين بالعرف عينت هذه المناطق سكنية تظل سكنية الا لو حدث تغييرات بقى فيها بعد ذلك، كانه عين بالشرع. هذه كان اخر الكلام في القواعد. يعني اللي يفتح مثلا محل او يفتح مثلا عياده مثلا حاجه او مثلا حرام، هو خالف قال ان لو تعين لو راح جاب اذن بقى، يعني اصبح انه المصالحات اللي بيسموها دلوقتي يروح للجهاز او المسؤولين يقول لهم انا عايز اقلب الشقه لكذا، فيدفع مصالحه ومبلغ ويقلبوا له النشاط ان كان مناسب. اصلا مش يعمل كده غير لما يجيب الفرقه. ايش يعني هو اصلا مش هيسمح له يعمل حاجه زي كده غير لما يوصل. لا لا لا لا مش لازم، النص ما 95% من النص ما فيش مصالحات، والشركات في في في, في العماير والعيادات في العماير والمحلات في الدور الارضي هم الان عشان يعني يريدون التصالحات والاموال ففتحوا الملف هذا. انا بس مش فاهم ايه الفرق ما بين القاعده الاولى والقاعده الثانيه، يعني ليش فصلوها؟ طب ممكن ترسلي، انا اسف، ترسلي على الواتس لو امكن، لو ما عندكيش تليجرام ارسلي على الواتس، لو انت ما عندهاش لو عندك تليجرام الاخت تعطيه اياكي ان شاء الله، ممكن تاخدي التليجرام حتى الخاص ايضا ممكن. طيب نعم يا استاذ، احنا خلصنا كده القواعد بفضل الله، انتهينا القاعده الخامسه، قاعده محكمه. انا بس عايز اعرف ايه الفرق ما بين القاعده الاولى والاخيره، يعني الاثنين نفس الفكره. لا الاولى اعم شويه، هنا تكلمنا عن حاله التعيين بالعرف، عيننا بالعرف كاننا عيننا بالنص، هي قاعده غير المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الثانيه اعم ابوابها اكثر. نعم لكن هنا نعم ما العامه تشمل ايش؟ لا لا هي دي شيء محدد قوي، عشان كده اقول لك التعيين بالعرف كانوا عين بالنص، دي في باب التعيين انك عينت شيء كهيك لفظها كده، هي ممكن تكون اقرب لضابط عنه قاعده، لكن هو بعدين قاعده فرعيه يعني خاصه بمساله التعيين الشيء المعين هذا. طب يعني مش فاهم ليه تعيين؟ ما انا قلت لك الان هنا ان انا عين لما جيت خدت شقه مثلا تعين عرفا ان ده مكان سكني، ده بالعرف لان دي منطقه سكنيه، فاصبح انت مالكش انك كانه شرعا شرط شرعي انك انت ليس لك انك تغير النشاط، لان العرف بيقول ان تعين عليك هنا ان دي منطقه سكنيه، ده المقصود. هي قريبه من الثانيه لكن دي ما احوالها يعني امثلتها قليله مش زي الثانيه اعم كما قلت. نعم في القاعده الثانيه يجب على الاستئذان فين؟ يعني لو هو عايز يريد ان يخلب شقه محل فيجب عليه ان يستاذن المسؤولين وهذه الامور. لو يريد ان ياخذ شقه يعني يغير النشاط، يغير النشاط. القاعده الثالثه مش الثانيه، الاخيره تقصد؟ انا افتكرت الثانيه. لا لابد انه يرجع، الصحيح يعني انه هو انه يطلب التغيير لو ما دام العرف موجود لسه في منطقه سكنيه. لكن لو اصبح العرف هنا اختلط في مدينه نصر، يعني جيت كنت تتكلم مثلا حي مدينة نصر الآن بقى خلاص المسألة ما فيش فيها عرف، لكن انت ممكن لو نزلت مثلا كنت مصر الجديدة التجمع الى الآن التجمع سكني، اماكن الرحاب سكني، الاماكن اللي فيها التجاري والاداري مخصصه، لكن ممكن تروح للجهاز تقلب شقه اداري وتدفع رسوم. بس بوجوب يعني يجب على الشخص لو كان المنطقه سكنيه تعين العرف انه يظل سكني، الا لو حدث تغير للعرف ده كونه مثلا تغير، انت المكان اللي انت فيه ده اصلا المفروض سكني. ايوه الاصل ان هو سكني، العماره سكنيه، لكن المنطقه دي كلها تغير فيها، اصبح الان ان الناس بتعمل كده زي يعني اداري ومراكز وسكن ومحلات تحت، فتغير هنا اصبح فيه، لكن في مناطق ثانيه ممكن تروح لا تستطيع ان تفعل ذلك. يعني منطقه خلاص اصبحت خراب يعني زي مثلا مدينه نصر. مدينه نصر طبعا يعني اي حد عايز يجي بشكل خلاص مش لازم انه يروح لا هو لازم هيروح دلوقتي عشان يدفع فلوس. بس لو لا فرضنا غير يعني ابراء الذمه افضل، ما لما مفتوح الباب يبقى يروح يعملها رسمي عشان ما يؤذيش، اصل لو الجيران اشتكوا من حقهم. انا بتكلم على من شرعا، ما لو الجيران اشتكوا من حقهم، يعني مثلا في مكان مثلا اتعمل مركز تعليمي فالطلاب طالعين ده نازلين ده في العماره الناس سكني ما يحتملوه، من حقهم ان هم يقولوا احنا جايين دافعين ملايين او دافعين مبالغ وجايين نسكن، فانت جيت قلبتها لمكان بيطلع لنا كل يوم 100 واحد 200 واحد يدرسوا وينزلوا سلم بقى وصوت واشياء فيزعج. بس ما تقسمش الا يعني الا لو حد اشتكى، يعني لو الناس لو حد، ما انا عشان كده قلت لك لو المكان اللي فيه فيه ضرر الناس بتبص، في ضرر خاص وفي ضرر عام. ضرر خاص ده المحيط بيك الجيران، ضرر عام للمنطقه والحي والمجتمع. فلذلك لو فتح الباب اصل دي ابعاد معينه، لو فتح الباب للمصالحه يبقى تصالح ده الصحيح وتاخد التصريح عشان حتى ما تقعش في مساله شرعيه. لو جه حد من الجيران وقال لك لا انا لا وافق، قول له لا انا وافق ليه؟ المختص ان انا احول النشاط ده اسلم لك. لكن لو لقيت ان المساله كلها خلاص اصبحت الغالبه بقى يعني هيفعل ذلك، خلاص يبقى ممكن تفعل. احسن الله عليك. مثل الكربون الكردون كردون كردون نعم كردون المدينة نعم أحسن الله عليك نعم. ثم عشان أشرح لهم الكردون هنا يا شيخ أنا عارف فيها درس تاني، فإحنا هنمشيها معلش عشان خاطر يعني عشان الكردون دي بص لي كلهم أنا بدي الكردون. ف بالنسبة للإمام الإمام الإمام هرجع هنا للعرف لا طبعا ما احنا خلاص احنا قلنا الحكم تغير للعرف ما لقيناش ناس، لكن هو لو عنده رزقه ولا يحتاج لا ياخذ لا ياخذ صحيح انه لا ياخذ، لو عنده ربنا كفيه وعنده رزقه وماله انه لا ياخذ اجر على العباده والطاعه. ليه؟ ما ربنا خلاص رزقه يعني مش نسبه او تناسب، هي المساله هو مرزوق خلاص عنده اكتفاء ولا ما عندوش اكتفاء. خلاص عنده اكتفاء ما ياخذش، ما عندوش اكتفاء ومضطر ان لابد احد يقيم هذه الامور خلاص. احسن الله يعني. شيخنا ممكن في التوقيت مثلا الاعتقاد الثالثه مثلا عدد ساعات العمل في اليوم هي معروف عرفا مثلا هي 8 ساعات ما بقاش 9 ساعات ما بقاش ساعتين هي كانها لو التعيين هي ممكن، لكن بالحق لو انت تقصد ان في عرف سائد ان عدد ساعات العمل 8 في بعضهم في الخاص بيبقى 9 او 10 وبعض الانشطه بيبقى 12 ساعه. انت كان مثلا 48 ساعه بس. لا 48 ساعه ازاي الدكتور؟ عشان هو بس يعني الدنيا ماشيه معاه فهو هيقول لا يعني هو مش لا ما بيعملهاش 48 ساعه لو كانت المساله يعني ماشيه معاه حلوه يعني بس لا دي مالهاش ده خاص ده الكلام ده المهم حسب الاتفاق حسب اللائحه يعني في عرف طبعا في مساله عدد ساعات العمل بس هو ممكن العرف يختلف باختلاف المهنه بالظبط ممكن يختلف النشاط سواء في المهنه تكون هي يعني برضو كان يعني مثلا احنا عرف في مصر الان الاجازه جمعه وسبت خلاص في بلاد ثانيه الاجازه كانت خميس وجمعه زمان زي السعوديه يعني رجعوها بقت جمعه وسبت دلوقتي بلاد ثالثه بياخدوا سبت وحد ونص الجمعه ومنهم بياخدوا جمعه وسبت وحد كمان اوروبا وامريكا بياخدوا سبت وحد فطبعا ده عرف يختلف عموما يعني طيب نختم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نخرج وندخل ان شاء الله بس ناخد تذكره السامع المتكلم جزء بس من الاداب عشان احنا عايزين يعني ناخد جزء منها. فاستاذنكم على الفيس هنخرج وندخل ان شاء الله بتذكره السامع المتكلم للجماعه.